Şime keyin susamı, şime keyin kuvvım, heşeydi sülbe boyam. Erişin thmeniyin fışlın ve gini diyetsin kerin, elkin thavlarım hibam. Sihdeyini thani şubi, nidder nisval thmethil, ula sülsüth hinaram. Sihdeyini thani şubi, نقدر نسوى المثل ولس سطحي نرام يا شيمك كينا السوسم يا شيمك كينا قوغم ذا شي ذا السبب ويا يا شيمك كينا السوسم يا شيمك كينا قوغم ذا شي ذا السبب ويا الرشل ثمانين فشل ويجيني ديتنك خاس حسن فاسين قدوانة النيف يتساد غابا سجل قبيل استير لوزام السيق بدن يدرر لوضعم دور قلن دي شطاح سجل قبيل استير لوزام السيق بدن يدرر لوضعم دور قلن دي شطاح غير داخل البير يموتنا يدر وسن اني في ناس حبيبير يبرصخ غير داخل البير يموتنا يدر وسن وريك شيم يمثل الحير وسقصام اكييني بخير نتني مبايد اسنق نيقن الفهم يقنع الدفير ينفي وبهي من زوير ننسى ردي سوقا الفهم وبهي مالي زوين نتسار دي سوغن يقلق المنسي ضر النسو عما سيدي حلن الساقوس نبذر نرى يقلق المنسي ضر النسو عما سيدي حلن الساقوس نبذر نرى ذوي شبحني رمي سلبي ستان ذي بشكي ظن وريد ولا صريمة إيمي القوم يوغير جزن كرا غدق من زكدور غيثك سارا إيمي القوم يوغير جزن كرا غدق من زكدور غيثك سارا إيمي القوم يوغير جزن كرا غدق من زكدور غيثك سارا